إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا نتدارس معا كتاب طرفة الطرف لمحمد العربي الفاسي رحمه الله، وآخر الأنواع التي رأيناها مع أو في هذا النظم هو الحديث المدرج الذي قال فيه الناظم رحمه الله تعالى: المدرج الذي أتى في سنده أو متنه ما ليس منه فاقتده. بعد كلام الناظم رحمه الله عز وجل عن الحديث المدرج، انتقل إلى نوع آخر مهم من أنواع علم الحديث، وهو الحديث المقلوب، وهو الحديث المقلوب. وهذا النوع وبيته الذي ورد بخصوصه سقط من بعض الطبعات، وهي الطبعة التي طبعت باسم تعليق تحف على منظومة طرفة الطرف، فسقط هذا البيت، كما سقط غيره كذلك من الأبيات التي قد ذكرناها في موضعها المناسب بها. الحديث المقلوب، قال الناظم رحمه الله تعالى وهو يذكر هذا النوع: وإن يكن بدل راو أو سند فهو مقلوب وفي المتن ورد. وإن يكن بدل راو أو سند فهو مقلوب وفي المتن ورد. تكلم الناظم، قلت رحمه الله، عن هذا النوع المهم، وهو ما يعرف بالحديث المقلوب. المقلوب لغة هو اسم مفعول من قلب يقلب قلبا. قال ابن فارس رحمه الله: القاف واللام والباء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على خالص الشيء وشريفه، والآخر على رد شيء من جهة إلى أخرى. قال: أصلان صحيحان، أحدهما يدل على خالص الشيء وشريفه، والآخر على رد شيء من جهة إلى جهة. الأصل الثاني الذي ذكره ابن فارس، وهو قوله رد شيء من جهة إلى أخرى، هو المراد هنا، وهو تحويل الشيء عن وجهه. ومنه القليب، وهي البئر قبل أن تطوى، وإنما سميت قليبا لأنها كالشيء يقلب من جهة إلى جهة. يعني نزعنا التراب من الأرض فقلبناه وأخرجناه، فقيل لها القليب. ولعل المعنى الأول والذي ذكره ابن فارس، وهو خالص الشيء وشريفه، راجع إلى هذا المعنى الثاني، لأن ابن فارس ذكر أن معنى مادة قلب أحد أمرين: إما خالص الشيء وشريفه، وإما رد شيء من جهة إلى جهة. المعنى الثاني قلنا هو المراد هنا، ولكن لعل المعنى الأول وهو خالص الشيء وشريفه يرجع إلى هذا المعنى الثاني. يدل على هذا ما رواه أحمد في المسند عن أبي موسى الأشعري، قال: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. فخالص الشيء وشريفه كالقلب مثلا في جسم الإنسان. القلب الذي هو يدل على هذا المعنى هو خالص الشيء وشريفه، إنما سمي قلبا لتقلبه، إنما سمي قلبا لتقلبه. قلت هذا الحديث ويعني من قول أبي موسى الأشعري، وروي مرفوعا، والأقرب كما قال أهل الاختصاص الوقف، الأقرب فيه ماذا؟ الوقف. في الاصطلاح اختلفت أنواع المقلوب وتعددت، يعني الحديث المقلوب وتعددت، ولذلك تعذر على بعضهم تعريفه إلا بعد معرفة أنواعه. أنواع كثيرة وأقسام متعددة، فيصعب أن نضع تعريفا يشمل تلك الأنواع والأقسام جميعها إلا بعد ماذا؟ الوقوف على هذه الأقسام ومعرفتها. يقول محي الدين عبد الحميد: وأما في اصطلاح علماء الحديث فإنه لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد، وأما في اصطلاح علماء الحديث فإنه لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد، وذلك لأنها أنواع مختلفة الحقائق، والحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة. قال: والحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة. فالمقلوب كما سنرى إن شاء الله ينقسم باعتبار موضعه إلى ثلاثة أقسام، ينقسم باعتبار موضعه إلى ثلاثة أقسام: قلب في السند، وقلب في المتن، وقلب فيهما معا. يعني إما أن يكون القلب في السند، وإما أن يكون في المتن، وإما أن يكون في السند والمتن وفي كل بسط. هذا إذن تقسيم القلب باعتبار موضعه، وينقسم كذلك القلب باعتبار سبب وقوعه، باعتبار سبب وقوعه إلى قسمين: القلب وهما، والقلب عمدا. يعني إما أن يقع وهما وخطأ، وإما أن يقع عمدا وتقصدا. وفي هذه الحالة يكون لقصدا، يعني إذا كان القلب فعل عمدا وتقصدا يكون الغرض منه أحد أمرين: إما لقصد الإغراب، يعني الراوي تقصد القلب إما لقصد الإغراب، يعني حتى يظن الناس أنه يروي ما ليس عند غيره، يغرب عليهم، يأتي بشيء غريب، حتى يظن الناس كما ذكرت أنه يروي ما ليس عند غيره فيقبل على التحمل منه. وعموما المحدثون يسمون من يتعمد القلب لهذا السبب سارقا، ويسمون فعله هذا سرقة، سرقة الأسانيد وسرقة المتون والأحاديث وغيرها. فإذا هذا القصد الأول، وإما أن يكون لقصد الامتحان والاختبار، وإما أن يكون لقصد الامتحان والاختبار. لذلك تلاحظون يعني أقسامه كثيرة، فيصعب أن تأتي بتعريف واحد يشمل كل هذه الأقسام: القلب في السند، والقلب في المتن، والقلب في السند والمتن، ثم القصد القلب يعني إما أن يكون وهما، وإما أن يكون عمدا، ثم إن كان عمدا فإما أن يكون بقصد الإغراب أو لقصد الإغراب، وإما أن يكون لقصد الامتحان. ومع هذا فقد حاول بعضهم الإتيان بتعريف جامع لكل ما قيل في المقلوب. قلت مع هذا، يعني مع هذه التفاريع والتفريعات، حاول بعضهم الإتيان بتعريف جامع لكل ما قيل في المقلوب، ويمكن أن نجعل هؤلاء على قسمين: قسم لم يفصل أصحابه في التعريف بل تركوه مجملا، قسم لم يفصل أصحابه في التعريف بل تركوه مجملا، وقسم فصلوا. أما القسم الأول الذين لم يفصلوا في التعريف بل تركوه مجملا فلهم عبارات متنوعة، منها مثلا قول بعضهم: هو الحديث الذي وقع في متنه أو في إسناده تغيير. هو الحديث الذي وقع في متنه أو في إسناده تغيير، هكذا مجملا. وقال آخر: هو الحديث الذي أبدل فيه راويه أو أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو في المتن سهوا أو عمدا. قال: هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن سهوا أو عمدا. فهذا شمل الأقسام، وهذا تعريف جميل. ثمة تعريف آخر أوسع من هذا قليلا، قال صاحبه: هو تغيير شيء بإبداله بآخر في السند أو في المتن أو فيهما معا، وكذا تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم خطأ أو عمدا. هذا يعني القسم الأول الذي لم يفصل أصحابه، ومع ذلك تلاحظون أن فيها نوع طول هذه التعاريف. أما القسم الثاني الذين فصلوا في التعليل فقال بعضهم هو إبدال من يعرف برواية بغيره أو بتقديم أو تأخير في الأسماء، وقد يقع ذلك عمدا إما بقصد الإغراب أو لقصد الامتحان، وقد يقع وهما، وقد يقع نظيرها في المتن، وقد يقع فيهما جميعا. وهذا يعني تعريف يعني أشبه بالشرح وليس بالتعاريف. هذا إذن عموما فيما يخص يعني التعاريف التي وضعت لهذا النوع من أنواع من الحديث، وهو الحديث المقلوب، ولعل من أقربها وأفضلها هو ذكرته ثانيا، وهو قول قائله والحديث الذي أبدل فيه أو أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو في المتن سهوا أو عمدا. طيب، المبحث الثاني نذكر فيه أنواع القلب. فالقلب قلنا أنواع متعددة، يعني إما أن يكون في السند، إما أن يكون في المتن، إما أن يكون في السند والمتن، ويختلف أغراضه كذلك. نمثل لبعضها أو نذكر يعني صور هذه الأنواع. أولا القلب في السند، يعني أن يقع القلب في سند الحديث لا في متنه، وله صورة، وله صورة. يعني كيف يقع القلب في السند؟ قلنا بأحد صورتين. الصورة الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، يعني يجعل الابن هو الأب والأب هو الابن، محمد ابن زيد يجعل عن زيد بن محمد مثلا. مثل له ابن حجر رحمه الله بقلب كعب بن مرة إلى مرة ابن كعب، بقلب كعب بن مرة إلى مرة ابن كعب، وكعب بن مرة هو الصحابي الجليل كعب بن مرة، وقيل مرة ابن كعب، ابن كعب وقيل مرة ابن كعب السلمي، سكن البصرة وتوفي سنة 54 كما جاء في ترجمته. فإذا انقلبه الرواة من كعب ابن مرة إلى مرة ابن كعب، والأقرب والأشهر الأول. وهذا النوع من القلب قد يقع فيه حتى بعض كبار المحدثين، قد يقع فيه حتى بعض كبار المحدثين، خاصة إذا كان هذا الراوي الذي قلب اسمه ليس من حملة العلم المشهورين بالرواية، فإنه قد يقع شيء من ذلك لمن روى عنه، فيجعل اسم الأب اسما للابن وبالعكس أيضا. فهذا النوع هو نوع من أنواع من القلب في الإسناد، لأنه تغيير للإسم. مثال هذا ما وقع لشيخ الإمام أحمد، وهو أحمد ابن عبد الملك الحراني أبو يحيى الأسدي، حدث عن أحد الرواة وهو سهل ابن أبي صدقة، حدث عن سهل ابن أبي صدقة. هذا الاسم لا وجود له في الرواة، يعني لا يوجد في الرواة من اسمه سهل ابن أبي صدقة، والصواب أنه صدقة ابن أبي سهل، والصواب أنه صدقة ابن أبي سهل كما قال الحافظ في سن الميزان، لكن انقلب عليه، انقلب على أحمد بن عبد الملك الحراني هذا شيخ الإمام أحمد، فقلب اسم الراوي من صدقة ابن أبي سهل إلى سهل ابن أبي صدق. فإذا النوع الأول أو الصورة الأولى للقلب في السند أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه. الصورة الثانية أن يكون الحديث مشهورا عن راو من الرواة، فيغير أحدهم هذا الراوي الذي اشتهر الحديث عنه براو آخر نظير له، إما سهوا وإما عمدا كما مر معنا وكما سيأتي. قلت إذن إن يكون الحديث مشهور بأنه من رواية راوي معين، فيأتي أحد الرواة ويجعل مكان هذا الراوي راوي آخر من طبقته ومن أقرانه مثلا، ويجعله في ذلك الإسناد، والأصل أنه لا دخل له بذلك الإسناد أصلا، كأن يكون مثلا الحديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، مشهور هكذا مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي بعض الرواة ويجعل الحديث مالك عن سالم عن ابن عمر، مالك عن سالم عن ابن عمر. والحديث إنما يصح مثلا من رواية ما يعني نافع فقط. مثال هذا ما وقع في الحديث الذي رواه يعلى ابن عبيد الطنافسي، يعلى ابن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار. فقد غالط في هذا الحديث يعلى ابن عبيد على سفيان في قوله عمرو بن دينار، لأنه رواه يعلى ابن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار. العلماء غلطوا يعلى في هذا الحديث في هذا الإسناد، وقالوا الصواب عن عبد الله بن دينار وليس عن عمرو بن دينار. فيعلى ابن عبيد الطنافسي جعل شيخ سفيان الثوري هو عمرو بن دينار، في وفي الحقيقة أنه ماذا؟ عبد الله بن دينار وليس عمرو بن دينار. فهذا كذلك ماذا من القلب الذي وقع خطأ وسهوا ولم يقع عمدا من يعلى ابن عبيد الطنافسي. هذا فيما يخص القلب في السند. أما القلب في المتن وهو أن يقع الإبدال في متن الحديث لا في سنده، أن يقع الإبدال في متن الحديث لا في سنده، وله صورتان كذلك. هذا كذلك له صورتان. الصورة الأولى أن يبدل في متن الحديث بالتقديم والتأخير، أن يبدل في متن الحديث بالتقديم والتأخير، حيث يكون التغيير يعني إما بتقديم جملة على جملة أو كلمة على كلمة من داخل الحديث. أما أن يزيد لفظا من خارج الحديث فهذا من المدرج لا من المقلوب. فالمقلوب المتن هو أن يكون فيه تقديم وتأخير بين بعض العبارات في متن الحديث. مثاله يعني أمثلته كثيرة، منها قول نبينا ما روي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم. ثم قال: فإذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. وهذا مقلوب، لأن الحديث الصحيح في هذا الباب هو تقييد الاستطاعة أو جعل الاستطاعة للأمر لا للنهي، جعل الاستطاعة للأمر لا للنهي، يعني بأن روي بلفظ: فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر أو عن شيء فاجتنبوه. وهذه الرواية الثانية هي الصواب. أما الرواية الأولى فهي من القلب، وقع في لأحد رواتها فيها قلب. مثال آخر وهو أشهر من هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا لا شك بأنه قلب في المتن، ولأن المعروف الصحيح هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهكذا جاء الحديث في الموطأ وفي وعند البخاري، وهو وجه الكلام، لأن النفقة المعهود فيها أن تكون باليمين، النفقة والإعطاء ويعني فضائل الأمور تكون باليمين لا بالشمال. وإن اختلف أهل العلم يعني اتفقوا على أن على وقوع القلب في رواية مسلم، وإن اختلفوا يعني في من يعني ممن وقع هذا الوهم، يعني من هو الذي كان سبب هذا الوهم في هذه الرواية. على أقوال، فبعضهم قال بأنه من الناقلين عن الإمام مسلم وذكروا أدلة، وبعضهم قال بأنه من شيخ مسلم أو شيخ شيخه، وبعضهم قال بأنه من عبيد الله ابن عمر التابعي. المهم الذي يهمنا هو ماذا؟ أن هذا من أنواع القلب في المتن. الصورة الثانية، إذا القلب في السند رأيناه، والقلب في المتن ذكرنا الصورة الأولى وهي أن يقدم أو يؤخر بين عبارة أو عبارة في المتن أو جملة أو كلمات أو نحو هذا. الصورة الثانية أن يبدل الراوي عامدا سند متن بأن يجعله لمتن آخر ويجعل للمتن الأول سندا آخر. يعني الصورة الثانية من صور القلب في المتن أن يأخذ أن يجعل إسناد لحديث معين وينقل ويجعل لمتن لإسناد لحديث آخر. أقرب فأقول يكون عندنا حديثان، حديث ألف وحديث باء. حديث ألف سنده سند له سند ألف والمتن ألف، والحديث باء يعني يكون السند باء والمتن باء. فيأتي بعض الرواة فيجعل السند ألف للمتن باء، ويجعل السند أو يجعل كذلك مثلا السند باء للمتن ألف، فقلب بين إسناد ومتن حديثين مختلفين. وعموما يعني جمهور المصنفين يعدون هذه الصورة من القلب في السند، جمهور المصنفين يعدون هذه الصورة من القلب في السند، وعدها بعضهم من قبيل قلب المتن، من قبيل قلب المتن. والأمر في هذا يعني سهل كما قال أهل العلم، الأمر في هذا سهل، لأنه من نظر إلى أن السند هو الذي قلب جعله من القلب في السند، ومن نظر بأن القلب وقع كذلك على المتن جعله من القلب في المتن، والأمر في هذا سهل ويسير إن شاء الله. مثال هذا، أشهر أمثلة هذا القسم ما يعني ما يذكر بأنه وقع الإمام البخاري رحمه الله لما قدم بغداد، فأراد أهل الحديث اختبار حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا أسانيدها وجعلوا أسانيد هذه لمتون تلك، يعني 100 حديث وقلبوها، قلبوا أسانيدها ومتونها، ثم دفعوها إلى 10 رجال، يعني لكل رجل 10 أحاديث. فلما جاء البخاري وجلس للإملاء وكان المجلس غاصا بأصحاب الحديث والفقهاء، قام له رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، يعني قام فبدأ يسأل عن تلك عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري لا أعرفه، وهو في الحقيقة حقيقة لا يعرفه لأنه لا يروى حديث بهذه الصفة. فسأله عن الآخر فقال لا أعرفه إلى تمام 10، ثم قام الثاني والثالث حتى نهاية 10، كلهم مروا، يعني 100 حديث مرت على البخاري وهو يقول في جميعها لا أعرفه. فكان من حضر من المجلس من الفهماء وأهل الحديث يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم، يعني علموا بأنه تفطن لهذا الأمر. ومن كان منهم غير ذلك العامة يعني قضى على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. طيب، فلما علم البخاري أنهم فرغ من جميع الأحاديث التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني كذا، يعني كان يعني يصحح لهم ماذا الأحاديث ويرد المتون كلها إلى الأسانيد وأسانيدها إلى متون، يعني كان يرد المتون كلها إلى أسانيدها وأسانيدها كلها يردها إلى متونها. فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. العراقي رحمه الله عز وجل بعدما ذكر هذه القصة وغيرها يعني كان لا يتعجب من رد البخاري الخطأ إلى الصواب لساعة معرفته واطلاعه، وقال ربما هذا متيسر لغيره، قال وإنما كان يعجب من حفظ الأحاديث المقلوبة على الموالاة من مرة واحدة، وإنما كان يعجب من حفظ الأحاديث المقلوبة على الموالاة من مرة واحدة. لأن البخاري ماذا كان يفعل؟ رجع إلى أول رجل سأله ثم ابتدأ بأول حديث طرحه عليه وهكذا حتى أتم 10 التي ذكرها، ثم ذهب إلى الثاني وقال معه مثل هذا، ثم يعني قلت رجع إلى الثاني والثالث وهكذا، وكلهم فعل معهم مثل ما فعل مع الأول. لذلك كان يتعجب الحافظ العراقي رحمه الله عز وجل من قوة ذاكرة البخاري رحمه الله تعالى. بعض أهل العلم المعاصرين أعلوا هذه القصة بجهالة شيوخ ابن عدي، لأن الذي روى هذه القصة هو ابن عدي وذكر أو حدث بها عن جمع من شيوخه، فأعل بعض المعاصرين هذه القصة بجهالة شيوخ ابن عدي، لكن قال السخاوي في فتح المغيث: ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فإن فيها فإنهم عدد ينجبر بهم به جهالتهم. قال: ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها، يعني في هذه القصة، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم. ومن باب الفائدة أنه قد وقع نحو هذا الامتحان لعدد من المحدثين غيره، يعني غير البخاري، منها ما ذكره السخاوي كذلك في فتح المغيث، أنه قال: وحكى العماد بن كثير قال: أتى صاحبنا ابن عبد الهادي إلى المزي، أتى صاحبنا ابن عبد الهادي إلى المزي فقال له: انتخبت من روايتك 40 حديثا أريد قراءتها عليك. اخترت يعني 40 حديثا من حديث المزي فأريد أن أقرأها عليك. فقرأ الحديث الأول، وكان الشيخ متكئا فجلس، فلما أتى على الثاني تبسم وقال: ما هو أنا ذاك البخاري، وقال: ما هو أنا ذاك البخاري. فيعني تفطن بأنه أراد أن يعمل معه مثل تلك القضية. قال ابن كثير: فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى سنده، فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى سنده. هذا إذن القلب في المتن، وله الصورتان، قلت ومنهم من يجعل الصورة الثانية هذه يعني من أقسام القلب في السند، والأمر في ذلك واسع. القلب في السند والمتن معا، قد يقع كذلك القلب في السند والمتن معا. من أمثلة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في المطالب العالية، حيث ذكر حديثا فذكر إسناده ومتنه، وفيه: وقال أبو يعلى حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد عن قتادة عن أبي الخليل عن إياس ابن حرملة، عن إياس ابن حرملة عن أبي قتادة قال: إن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، فقال: يوم عاشوراء يكفر العام الذي قبله والذي بعده، يوم عاشوراء يكفر العام الذي قبله والذي بعده، وصوم عرفة يكفر العام الذي قبله، وصوم عرفة يكفر العام الذي قبله. قال الحافظ ابن حجر: هذا إسناد مقلوب ومتن مقلوب، هذا إسناد مقلوب ومتن مقلوب. ثم بين بأن القلب في السند أن الصواب هو حرملة ابن إياس وليس إياس ابن حرملة، وأما في المتن فظاهر، وهو أن الصواب أن يوم عرفة هو الذي يكفر السنتين، وعاشوراء يكفر سنة كما أخرجه مسلم رحمه الله عز وجل وغيره. فإذا عموما السند من حيث وقوعه إما أن يقع في السند وله صورتان، وإما أن يقع في المتن وله صورتان أو صورة، ويقع وإما أن يقع كذلك في السند أو في وفي المتن معا. حكم الحديث المقلوب، الحديث المقلوب كما سبق الإشارة إليه في أول هذه الحصة، أنه إما أن يقع سهوا عن خطأ ووهم، وإما أن يقع عمدا وتقصدا، وإن وقع عمدا وتقصدا إما أن يكون بقصد الامتحان والاختبار، وإما أن يكون بقصد الإغراب. طيب، ويعني يختلف حكمه باختلاف هذه الحالات. فإن وقع القلب سهوا بلا تفريط في حق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه قريب كما قال الذهبي في الموقظة، ولا إثم على من وقع منه ذلك والحال هذه، يعني ما دام أنه لم يتقصد، لكن حديثه وضبطه يخدش بذلك بحسب كثرة الخطأ وقلته. يعني لا يضر الراوي ابتداء إن وقع منه مرة أو نادرا، لأنه لا يكاد يسلم من هذا أحد، أما الحديث فإنه يضر لأنه خطأ في الحديث، لكن إن كثر منه ذلك وتكرر وغلب عليه الخطأ وعدم الحفظ فكثر القلب في حديثه، يعني ربما حكم العلماء عليه بأنه منكر الحديث، وإن لم يكن كما قلت غالبا عليه فبحسبه فبحسبه يعني إما يكون يعني يبقى في مرتبة الضبط التام وإما ينزل عنها قليلا وهكذا. وأما يعني كون الخطأ يصدر من الرواة فإن هذا لا يكاد يسلم منه أحد، كما قال الثوري وغيره ليس يكاد يفلت من الغلط أحد إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ، وإن غلط وإن كان الغالب عليه الغلط ترك، يعني إن كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. وكذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره من أهل العلم. هذا إذن إن وقع القلب سهوا من غير تعمد ومن غير تفريط، وأما إن وقع القلب عمدا فإما أن يقع بقصد الإغراب وإما أن يقع بقصد الامتحان. فإن وقع بقصد الامتحان فقد استنكره بعض أهل كحرمي بن عمار، قال حافظ مبين وجه ذلك، قال لما يترتب عليه من تغليط من يمتحنه. من معنى يعني أن يفعل ذلك كما فعل مع البخاري ليختبر حفظه، يعني يأتي إلى حديث راوي معين ويقلبون له الأسانيد أو المتون أو يدخلون في حديثه ما ليس منه ثم يعرضونها عليه، فإن قبلها قالوا يقبل التلقين يلقن، وإن تفطن علموا بأنه حافظ. طيب بعض أهلهم كانوا يستنكرون هذا الاختبار والامتحان لما يترتب عليه من تغليط من يمتحنه، وربما استمر على روايته لظنه أنه صواب، يعني ربما لم يهتدي أصلا بأن ذلك خطأ فربما رواه على ذلك الوجه، وربما كذلك يسمعه من لا خبرة له من يكون في المجلس فيرويه ظنا منه أنه صواب، وكذا استنكره غير ابن عمار كما ذكرت. ولكن جمهور أهل الحديث جمهور المحدثين على جواز القلب لامتحان ضبط الراوي، جمهور أهل الحديث على جواز القلب لامتحان ضبط الراوي، قالوا لأن المصلحة أكثر من المفسدة فيه لأن المصلحة أكثر من المفسدة فيه، يعني المصلحة المرجوة من ورائه أكثر من المفسدة الموجودة فيه، ووضعوا له شرطا وهو أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، بمعنى أنه إذا كان قلبت أحاديث راوي معين ولم يتفطن لها ينبه في المجلس حتى يسمعه ويسمع كذلك من كان حاضرا في المجلس. وممن نقل عنه أنه فعل ذلك شعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة ويحيى بن معين وغيرهم من أهل الحديث. هذا إذن إن يعني القلب إذا وقع بقصد الامتحان والاختبار. بقي القلب إن وقع بقصد الإغراب، يعني عمدا تقصدا قلب الراوي، لماذا؟ لا لأجل أن يمتحن ولكن لأجل أن يغرب على أقرانه وعلى أهل زمانه، وكأنه يذكر بأنه له أحاديث ليست عند غيره، فإن كان الحال هذا كان هذا الحديث من أقسام الموضوع وفعل هذا حرام لا شك، وفاعله على هذه الصفة من الوضاعين وحديثه مردود كما بين ذلك أهل العلم. لعلنا نتوقف عند هذا المقدار، ففيه كفاية إن شاء الله تعالى. عسى أن نواصل إن شاء الله تعالى مع هذا النظم وما فيه من الأنواع الباقية في دروسنا المقبلة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الله تعالى أعلى وأعلم، الحمد لله رب العالمين.